سم يا هاوس بريزون شاب علام خاطرك اخويا زكريا على السنتي ويا عبد العالي سدو السنداسي مدينة سلا. مرحبا بكم كاملين شرفوا مدينة سلا جمع الفنانة. هضراري خاطر الميمة يا الميمات ميمة والله ما نسيتها اي قلت صبري اي نبكي على زهري تفكرتك وشحال بكيت فراقكم اقدي داير فيا كي تبت مع حرفيا كي توعمى وعينيا فراقك ما داير فيا كي تبت مع حرفيا كي توعمى عينيا ميما والله ما نسيتك يا نبكي على سهرية خيانتني قلب صبري توحشك وشحال بكيت ماما ميما والله ما نسيتك يا دخلتني لبيتك يا ويلي يا ودي فكرتك وشحال بكيت ماما وعلام خاطر يا سمينة رايا الإسلام ميما غيسلام حراوي عبد الله دريس هيبا ونور الصغيرة الصغيرة قاع لفامي حيمي بولزا سانتانو طريق الروضة عيتيني على الحبيبة فرقتيني من دول الناس بكتيني فرقتيني من دون الناس بكتيني هبابا هبابا ميما والله ما نسيتها اي نبكي على زهري ديرتها قلت صبري تفكرتك وشحال بكيت ميما والله ما نسيتها اي ودي ودي ودي على فراقك وما قديت كي ولات الاحباب والاخوت لا فين نبات الدمعة حفت لا حبسات وها مامي مامي وا دابيك الدنيا هكي ولات الاحباب والاخوت لا خواتات الدمعة حفت ولا حبسات وها قلبي قلبي ميما والله ما نسيتها يا نبكي على سهري يا تي انت في صغري يا ويلي وش حال بكيت ونو سألت الدمعة شحال بكيت.